لباسه ريحان وعنده فواح وعنده فواح خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس بفضله المعلوم نستغفر الله وربنا القيوم قد زاده جاها قد زاده جاها حب خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس ونور الأبواب وجيش الأرواح أنفاسه ريحان وعطره بفضله المعلوم نستغفر الله وربنا القيوم قد زاده جاها قد زاده جاها خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس حب خير الناس طيب الأنفاس الله أعزك الفتاح بصاحب البرهان من